فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندق استيال إذ الكيمبا كسو دواد برنامج كروح عاوان قضى بداءتكو مغليسان وحاكم دا ولاية جبوين كأو دعاد يأنقاتير أبدرتاي ديغان نوعي أسو نقرا عدين حول نقاته إساق كليم دميلك لدوان إن دعوذي داد كاي قارتاي أياد نوشاكتان مين مرياشي والالا دلو ديباي أيادان والغو قوليستاي كتبادان باكو جرتاي عاو برنامجك وحن إدين كوهايا وفديوه قامين يواريق جبوينك أو بوغ دي قوبها أي شقد كوذين لقاتيرته يدو عاد حكون حدو الرداء أو لغفوريه هويني كترسانيد مامول كهير شبيل أو كدعي دقما كترسان ولاية دا إسلاميق أه إهيران فالو سو إيبيي طلب كاسو لوغ تلقلي إن أي كبارتو داتك هالكاس إمانا يو فافاهنت حكون كاسي أيات كود دقي صدونتان برنامجك مدحوينها وقتي سؤول لما دي فرماجه أو الدولي دالك قدر ميل آن لغاق غبك كرنو دالكو كسي سعودة حراش ومريا حدوا مغلا يدوك إلوغ يري قدر حدنا وان حراش كره ميت كميده ودياش مقدشو أو تحليلي وحاوكو قطموه صفر كفرماجه أيادكو لغي صدونتان برنامشك مدد برنامشكو سعود خدا بدي سوحا كميده قديك قرمت كأبارها اي حركة الشباب المجاهدين او راشن كقيبيي تولا اولو دقمد قريولي اي شبه الله حسن سدها بغولي وطوان قوس ايها ما انت بدر لغو قيبين ايها الكا كان اي دقمد قريولي ميلا بضان واكسوانا او دقمد اي قبل كشبه الله حسن الهي بانا كوم حسن دادك راشن كالسيي اي او ديال كهضلي فقارها راشن كاللغو بحيي ايات كل اي صدونتان برنامشك qodobada si iyo xubinti ruux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idin la socodsiinaya wa mar kale iyo ruux وهبن مؤحد أحسد دحذا بيش الشعبان سندكون أفر بقول أفر تنية سدحذا هجرقة وافق سنة شنت بيش سدحات سندة لبضكون إيا اللبية لبعتنك إميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن محكمة ولاية إسلامية إيران أي حكم حد رداء كفر سي هوين إلا قوم قعاب جيران استيحو جمع علي محمد أو مدة سدح سنو إيا برك الشقين سي مدحتو إذا هير شبير له إدك مدى جوهر قبل كشبير له دحي كم إذا قضاء حركة الشباب المجاهدين أي أفافا يحكم كأو كدعي دك مدى بؤى قبله إي قبل كهيران بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد وهي مجاهدين تسوقفتان نستاح جمعال محمد وهي نقصوا آذيان سدان وهي سدع السنة إيوه بر كتر سنائد مرتدين تهير شبيلة وهي نسد توسع كجوهو القلجرتي ماذا توجد جوهر وهي نشاقذ آذيان بارتان وهالوصو إيبيي قلب كاسو لوغ تلقلي إن أي كبارتو داتك halkaas imaanayo si ay u sugto amaanka madaxtooyada murtadiinta ee Hirshabeelle waayna musheer u qaadin jirtay $200 waa musheerka si jiray madaxweynihii hore iyo kan haddii jooga intaa kadib maxkamaddu way jawaab ka dalabtay nasteexo waayna ku jawaabtay sidan arrinka la igu soo eedeeyay waa mid jiro waan ka tirsanaa Hirshabeelle waa ka howlgal jiray madaxtooyada Hirshabeelle waan haystay qalab wax lagu baaro kaas oo sheegayo qofka goobta soo galaayo uu wato waana la shaqeynayay 3 sano iyo 6 bilood waan masheer u qaadin jiray $200 waan masheerka ii qoray madaxweynihii hore haddana waa haysiinayay madaxweynaha haddii joogo ee guud laawe xukun inta kadib maxkamaddu markii dhageysatay eeda lagu soo eeday iyo jawaabta ay ka bixisay oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka maxkamadda waxay ku xukuntay sidaan koow nasteeca jimcaale falka ku dhacday in uu yahay mid ridda ah labo in lagu fuliyo hadurida kaas oo ah dil toogasho ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalkeeda waxaana loo cuskoday maraajicdan qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqatuluuhu rawaahu aljamaaca ilaa musliman wabilaahi towfiiq haddana waxaa la fulinayaa xadka هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وهجاك قيبه هوري برامش كالوحة أياد مقليسان قطبك لأيان قصو مقن بلس إمين كقصو دوادة حبنتي روح قرآن كأو كرخن فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيان نوسو جيدين أياد جيسابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ودرسكين كما ذا دروستين اتحانا هيد قرأ القرآن كذا وهي روح قرآن كي يقول لقن درسك عن هذا روحين وآيدا قدرت سورة الأحزاب الله تلمامة أهل إيمانك السدح وقا أهدن أما وحا وقا أهدن قرق نبيك صلى الله عليه وسلم أما قريها نبيك صلى الله عليه وسلم الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هكذا بيوت النبي نبيك قريه شاكلنا وهقاميه ومد مسلم كاهد واحد دون قرم ويا لكن ذكر واسكد ذاني مسلم كاهد دباء قل له قايح إلا أن يؤذن لكم إلا إذن فسحا محينا سك له قلنا الراشين لا إذن فسحا محينا الراشين كاسنه aydin ko guruga iyo soo gashay bisaylkiina suugaysiin talada kuma jirto ila ayuna lakum ila taamin ghayra nadirin ilahu bisaylkiisa kuwa suugay xaaladan ahaynin oo sidee way walakin idaa du'eetum fadkhulu hadii laydi yaro waa diyaarayna gala markaas ee cuna hadaa cuntaana wala musanisina li hadithin tabada hadigana oo guruga ku daahina idinkoo sheeko weheshayseen laba shardi way marka hore idoon laydiin yeerin ha gelin guriga iyo si gashaan sheekaha ku sugan raashiga biseelkiisa taasi waa hal shardi shardiga labaadna marka aad cuntaan biryaha la isma arkina balan iswareysan iyo tiraadaan guriga ku daahina labada shardi aa laydin ka rabaa oo gurigan ha gelin raashinku aan diyaar ahayn haddaad cuntaan ka dhaqaaqa idaa ta'amtum fantashiru ولا مسانسين لحديث سببت السداس ألا إذن فرعن إن ذلكم كان يؤذي النبي أرن كاسو النبي قول إباعي حالي قول يبدا المقبيوه وانا إذن كحشوها فيستحي منكم يا أيها أخرجوا صباحا إنو إذن وإذن كحشوها فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إلا يحقق كما إحشوه وويح حقه إذن كان قائد إذن فوجره النبي صلى الله عليه وسلم فضيت يدمرنا يقدرته ألا كحشوه ما يساسو إذن لحد لا يا waxa kale oo ku daray dirisa layhe wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min waraa'i hijab haasas ka nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaad alaab dirisku iska qaata waydiisahaysiin fasaluhunna min waraa'i hijab idha asuridin dhayo hadaba su'aala thalikum adharu liqulubikum ila qulubihinna kaasa u dhahrimo badan qulubtiina iyo qulubtoodaba sida su'aala ilaahay subhanahu wa ta'ala وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله رسولك ألا إن أدبتانه حد إذن ما حنرن تاسو ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن الحاسسكي سقور ستان السيقدة بذين إذن محلالها ولقين بأ حيالي حوانتا نبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تهوية أتاي هوية دمت قرسي أدو وأزواجه أمهات ماتيهد هو ينمذا سأبا وحدا بقرب سيسبا إن ذلك كان عند الله عظيما إله أكتس أهرنكا سوحكو هذا مدوين دم بوين وكو هذا حتى أكون فكرنا إن تبدو شيئا أو تخفوه شيء هداد موجسان وحس كمدا أم بعد قرسان الله سبحانه وتعالى وإذا الله سعوه الله إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله به عليم هل هو السعية مركا حسنهين على إذن مؤقه وحون قرصدا الله مركا سبحانه وتعالى أدب كاسا لإذن كراه له إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان به عليما درسي المركا وقوسا بسيئة قبي أهامبا أنشح قريها نبي صلى الله عليه وسلم وقاء أدن أمة الإسلام وحاله ماذا ددك دخلية ورثة الأنبياء وحبذا وقدك دوانا دانو لكن يعني نوع من الأدب الغرب سيقلفتيس إلا وارد حالك ددك واحد دخلية واي إذا أمد دان واحد دخشي كتاب كادان علمادو سيقار أي وحيهين دل حلساري هاي وعلماد ربانيين تهو حلك الدريمة وحا عديها أما كوا وحقريها أحد برهاشين رافسها كوا سوحا واي كوا أن احترام يقيم مدن من نيمة حيال ألا باحترام ما يو والله سبحانه وتعالى أعلم نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجك مدحوينها مدحليت كيسا ودماضي اي كوميتي داي كرسيقة دون اينا مركل اينا كسو لابتو ايا ماانت اوك اعتمي دالك قدر سراكيش فيلا صومالي ايا لغا سوحكتي ان سعدالك فرماجو او قادان دونو مدول لبعشاء اساقو كلما لا ييلان اي مدحد او سريسا دالك قدر فلان قياش سياسة دا ايا اميسا ان فرماجو او اتوكسي آدي دالك قدر او دورشديسي كبحسي ملايين دولار مومن غريق او كميدا هودياشا مغالدا مقدشو ايا كهادلي سفر كفرماجو اي دالك خدر الهي با مهد اسكاله انغو اسلام انو سورته غليي انان هلكان شركه جرايد ان كو قبانا ان اسوغ نمادو انغا اي ورفدينادا تاسك بعدي وحاد مودا شنتي سنه دالكان حكومتي كجيرتي او سبب بدشاي دالكان انو حراش غلي او مر افر دكدود الحراش لو سو غدبيي إن موادنا لو قدبيو هدانا إتوبيا إن هدانا تضبي حرم الله حراشو لغوش يغو اللحية 8 مليون لعاق غاريس أو دولار وملي أداء أمور لو هاين لكن الشركة دي لعاق انتاس لبجبار كد كبضان أي شيغان إن الشركة دي شيغان هدانا في رئيس وزاري مدحوينو وحيو اللو قايين أدان أغو حوم هاي إن دالكي ومسيركي أمد اللوغر ديغي أمد مسيولك اللوغر ديغي مقاب كاس أدغنتو ummada soomaaliyeed wax garadka ah ee indheer garadka ah ee aqliga u saaxiibka ah ee aqoonta u saaxiibka ah ee wadaniyada u saaxiibka ah waxaan u soo jeedinaa arintaas inay ka istaagaan meel aan laga qabo karno dalku ku sii socda xaraash oo maraya hadda waa maglaay odug in looga yeeray qadar hadana waa xaraash kale taas markaan ka gudbo ee sida ugu dhaqsiyaha badan waxa dalka uu imaanaya ciidamo Mareykanka wato oo Masar kamid tahay oo Tunis kamid tahay oo muxuu ahaay Tunis iyo qolada la yiraahdo Morocco iyo kuwa kale badan oo la socda inuu u soo socdo dalka uu soo wato taasna xubtidan haya Soomaalidu ha ogaato een waxa socda wax Ilaahay naga samatabixii way war Ilaahay ka baqa war dalkeenu u tura wa salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قدية قرمت كأبارها إيه حركة الشباب المجاهدين أياها ولو قرمت لحد له كوضا ولايات إسلامي قاها إيه الصومالية قرمت كان أياه لقو عاوين أياه ولا لهنا إسامي سأبارها كجيرة دلك الصومالية قدية قرمت كأيو جمعية داسما فالك إحسان القيرية أياه ميلة بدن وكترسان شبه الله هوسه وحا أي كبحيين قرمت هبينا دانا وصو وجهان وحد دقيسة دونتان ورقو سابسان ميلها قرمتك لغا خيبية لكن عاوه وحان ايدين سو قد بين دوننا قدية قرمتك أبارها او سدح بقل يطبان قويس راشين او خيبية طولة هوستك تدقمد خوريولي قدوميها وديعش اتلاقنك اي شبه الله هوسه اوغاس إبراهيم محمد مور سلطانك باش جيدة اي شبه الله هوسه سيد علي حسن ايا كهضلي فقارها راشينك لو بحين ايه وحان هدلك كهوري ايه اوغاس إبراهيم محمد مور إلاوين اوهدك أبالكو دي هبضي حركة الشباب المجاهدين ايا وها اي وغتلق شي مسلمين تا بدر اني اوقي بيه ماداما او دعي ابار ابار تاس اي اوقر مدين بيه اي بدر ومرك اللباد وهدا ان خسو اللامان اينا دقمدة تنقريولي مركي كوباد وها لاقي بيه بدر اوكا كوبان بريس بر سليد تمر سنكر ايا لاقي بيه مركي هوري حد ايرن وضو جيدان وايدان لقارين لباتن مالموض وحكبضن ايا هدانا نلغو سعيليي ان لوقي بيه ددكي مسلمين تا بدر هدانا تبتي اوكلا وحورتي نيالو بريس بر سنكر ايا سليد سدها بغولي وطوان قوس ايا ماان تا بدر لوقي بيه ايا هالكا كان ايا دقمدا غريولي ميالب بدان واكوسوانا او دقمدا ايا قبل كشابي لدهوسا الهي بانا كوم حسن ثم حركة شوال المجاهدين او ايوه قلاتي داد مسلمين تا او اوارها اي كوهب سيدين اين اي بدباديان مارك وحان اذن الله يهي الهو انا واحد كا وحو انا امري ان ان نغونا داد اسلاما اي مواحدين لان هدين احان لين ديك دادان اي مجاهدين تا لو مفردين افر كيلومتر يو هلمي دا قريولي لو مفردين وحا قريولي لو قيبين هاي بادر كان نبضي استقرار لو قيبسان هاي وديقي مجاهدين تا او اعطشان المهنة اما والدين تي مجاهدين تا اما سا امورد اسلام كا او بحسي جهد دي ان كومينين حد دبا وحال اذا كربا دي اينو نها اسلام اسلام وحال اروا اسلام انو ولالكي او يهي نيكا مسلم كا نيكا المسلم كا انو ولالكي سو يهي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إلهي سيده وتلمامي النبي جيسي أيها أي قوة دان حركة شوال المجاهدين المسلمين تا وحاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد سوريي دادك مسلمين تا نك مؤمن كأنوسا لن نولا أن مسلم جالس قف مؤمنهن نك مؤمن كأنوسا لا عضفين أوسا لجيرامين أوسا لدقين أوسا كأن لساحبين قفانهن مؤمن قف مؤمن كأوها الله قترق لي إنو سنلا نولانين قف إردالة قف قالة قف مرتدة إنو سنلا نولان أو لنولادو داتك مسلمين تا ما إيمان كراني مك مرتدين تا أجيو غريولي دياك وكتر سيه سومان ما هاي أودي دي كتابك إلهي بالتطبيقي مجاهدين بفراه كتوكت سيدا درته ويكهرن قريهو دي إيو بيروهو دي إيو داتكو دي كده حبهن حدوها إذن الله إلهينا كاب صدا مجاهدين تقرب استاقا شند وقت دنا الدكدا اللهين نعاود والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد سلام الله سبحانه وتعالى ما هدا اسكله وحان ما انت اجوغنا منا سودان او لوو تلا غلي ددك مسلمين تا ان لو قيبيو راشين دغمدا قريولي وانا لوو قيبنايو تولو كميدا تولين كتر سان دغمدا قريولي او لو يرادو غورغال ديغالكو غورغال ايا لا اسوجمت انت اسو تولو ايا اسوغو تيمت دك غورغال دغن كليا ما هان تولين كتر صدق مدى قريوني إلا إيوه هركوات هربات فركيرو بندر أرموي لما أنتو كل أسوي مادين أرشين لي أنت أصلا ما بحال أسوكي ني تولدان قرقال ما يشاس إيا لغو تلقى لي إن لغو قيبيو سف يعني إيا لغو قيبيي قدو أباراها إيا ركضا أيا أرنتان سوقال سي سيدك المسلمين تا وحال لين هاي إدي صوب حسين ميزان كنا حسنات الله سارو مساكين الله وكلمة إلهينا وحكا برينا أبارت إله إلهي نغاضو إن أبارت إلهي نغاضو وآرن إلهي نسيو ومد مسلمين تميركا جوغان إلهي سبحانه وتعالى إن وافته بلاي تعود والسلام عليكم ورحمة الله وريهين علي آدن أو صفر ككوه لنا يقودي قرمتك أي وحقو ريستي قار كميده ضدكي كالمد لغو قارسيي طوله هو استقتشب الله هو سئ عبد الرحمن آدن ماشي أنجوك نمقعد الله قرقال alxamdulilaah maanta faraha baa joognaa ilaahay maad uu naqiynaa ilaahay abaaraha allah nagu baxay intii muslimiinta ay ilaahay guul allah sii gaalana allah jibiyey intaas u mahadnaqeen waxay muslimiinta isoo garatay oo gudud abaaraha isoo garatay intii odayaasha iyo harakadaha shabaab isoo garatay yaa maanta faa'iida ku qabnaa ilaahay alxamdulilah ilaahay mahadda iskan leh anaga waxaa leysay 12 kiil ee bar oo bur ah 12 kiil ee bar oo briis ah iyo saliid sokordu waa xilmaan sokor baa ku jirtaa 12 kiil oo sokor ahayn ee bar ma adigaa codsaday mise adoo gurigaada jooga lagu soo qoray anigoo gurigeeda jooga la soo qoro abaaraha waddanku baa is jirtaa maamulka saanka ayaa iga imaaday dhulkaa soo maray nin dhib guriyaa arkay taasaa laga soo qoray gurgaal iyo alxamdulilah maanta ilaahay i keenay adiga marka ma nin reer guraay ee miyaad ahayd mise dadka beeraleyda ah ee degan tuulada beeraley buujaal waa degan ahay berihii sanadkan waxba kamaysan bixin 4 sano baa ma arkan magacay sidaad Cali Ibraahim Haaj Cali yiraahda meesha maasha Allah waxaa noo qeybiyay bur bariis sokor saliid qaabkii wax laydin ku qeybi maamulka islaamka xarakada shabaab wal mujaahidiin ayaa noo qeybisay 3 lor magacaydu waxaa la yiraahaa Jumcaale eymo jilcu baa la yiraahaa gorgol aan joogna hada raashinkaas marka muxuu kala yahay bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana waxaa la dhahaa abdi aadan ali naanisteeda abdibaa waxaan ku dhex tuulada gorgaal maanta waxaa farax ku jiro oo gudu awaareed al-shabaab waxaan bixisay haashin bariis bur saliid iyo sokor aa bixisay maanta gudu awaareed waxaan leenahay ilaahay garabkooda allah galo gaalada allah jibiyo maryan ali axmed dadku wax loo qiimeeyaa ku jirtaa ha haye maxaa lagu siiyay ruwaa oo sokor bariis ruwaa oo bur ruwaa oo sokor sadahal sariir gurmadka abaaraha ee xarakada shabaab mujaahidiin maxaa u baaqaysa maasha allah maanta mujaahidiin tawiilasheena wayna gargaareen raashin tiro badan maasha allah ina siiyeen booyado iyo raashin waynu u caawiyeen meel alla meesha maraan allah caawiyo allah gargaara cadawgoodan allah ka jibiyo تويتو انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waahgaak qaybaha dambe ee barnaamijka uu xayaan ku sii siqeynaa muddo bil laga joogo wilaayada Jubooyinka waxa ay laba koox oo kala ah ducaad iyo caafimaad u dirtay deegaanada ay u soo naqraaceen xoolo dhaqato isaga kaliimid meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka ducaad ayaa daacuuda gaarsiiyay deegaano badan oo hoostaga degmooyinka Afmadow Kismaayo Salagre Xagar ilaa Xadbeenaadka wafdi uu hoggaaminayo Sheekh Maxamed Abu Abdullah waliga Jubooyinka ayaa dhawaan booqday goobaha ay shaqada ka wadeen ducaad iyo dhaqaatiirta waliga ayaana booqashadiisa ku tagay dhulka baadiyaha ah oo ay ku badan yihiin xoolo dhaqatada isagoo halkaa kula hadlay ducada iyo dhaqaatiirta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan uga mahadnaqaynaa nimcadan uu nasiiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ana soo waafajiyay daacwadan iyo jihaadka iyo amalka Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan kala u mahadnaqayaa labada lajno lajnada Abu Bakar iyo lajnada Umar oo run ahaantii juhdi iyo dadaal badan sameeyay shaqadii loo dirana sidee tahay uga soo baxay ilaa haddana wada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydinka abaalmariyo dowraad soo qaadateen kadibna waxaad u soo baxdeen inaad dadkii walaaladiina ay muslimiinta ee daadooyinka ay ka kala yimid gobollo tiro badan ee soo galay wilaayada Jubooyinka inaad dacwada iyo diinta aad gaarsiisaan wixii dawo rawana dawada aad siisaan wixii xoolaha ay ka xanuunsan yihiin xoolaha aad u daweysaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa dawada bixiye arrimihii la idin soo diray khayr Allah idin siiyo muddada aad ku jirteen wajigi hore ayaa maanta idin soo dhamaaday waxaana idin kala soo qayb galnay in aad xogta aad nasiisaan ragga ila socda walaalada walaalka mas'uulka dacwada gobolka iyo ragga kale odayaasha ee raggii tanfiidka gobolka iyo walaalada kale ee nala socda ee iilaamka waxaan u soo wada baxnay inaan waxa weeyaan aan wax ka ogaano deegaanka iyo dhulkii aad marteen iyo xaaladii aad la kulanteen iyo dadkii muslimiinta ee tirada badnaa iyo xoolaleyda tirada badneed aad la kulanteen iyo dacwadii aad gaarsiiseen iyo dawadii iyo xaalka suu yahay Ilaahay mahadii ahdaaftii laga lahaa waxaan isleeyahay inteeda badan maanta way hirgashay hadday noqon lahayd dadkaas in dacwada la gaarsiiyo haday noqon lahayd dhankii tarxiibka ay soo dhaweyntii dadkii muslimiinta ah ee tirada badnaa ee gobolka soo galay in la soo dhaweeyo iyadana way hirgashay ilaahay mahadii waxaana ka qayb qaatay weliba idinka kaliya maydan ahayne lajna kale wilaayadu ay dirtay oo qabiilada aaggaas dego dhan odayaashooda uuna hoggaaminaya suldaan cabdiqani waxa weeyaan shaqadii wilaayadu u dirtay ayaguna odayaasha nuqabada salaadiinta aad iyo aad bay u guteen waxaana alxamdulilaah ilaahay mahadi ah maalmihii hore ee dhibaatadu ay dhacday iyo dadkii tirada badnaa ee dhulka soo galay iyo xoogaha waxa weeyaan dadkii dhulka hore u joogay dhibkii dhex maray maanta waxa weeyaan waa laga baxay soo dhoweyn iyo marxabeen iyo waxaaba dhacdayba in warihii ayaga lagu wareejiyey ilaahay mahadi waxaa kaloo ka mid ahaa ahdaaftii aad u baxdeen in dadkaasi la ilaaliyo naftooda la ilaaliyo xoolahoodana la ilaaliyo ayadana way hirgashay sidoo kale waxaan uga mahadnaqaynaa walaalada fursaanta juhdi iyo dadaal badan sameeyey deegaanadaasna shaqo badan ka qabtay khayr allaha siiyo waa lajnadii ugu ballaarneed ee waxa weye dacwo loo diro juhdi intaas la-eg iyo tiro intaas la-eg oo ducaada oo waxa weeyaan dadka qaabilaysa oo duurka ku soconaysa oo aryaafta iyo baadiyaha waxa weye cuntadooda garabka ku wata waxaan isleeyahay wilaayada intii jirtay waa markii ugu badneed ee ducaada intaan la eg waxa weeye shaqo loo diro shaqadaasoo weliba laga qabanayo baadiyaha waxaan isleeyahay ilaahay mahadi juhdi iyo dadaal badan baad soo qabateen kumanaan qof ayaa dacwadii la gaarsiiyey waxyaabaha isoo jiitay oo maanta hadda warbixinada meeshan ka mid ah waxa weeye manshuuraadkii dadkii markii loo qeybiyey rasaa-ishii loo qeybiyey loo qeybiyey asaasiyaadkii diinta loo akhriyey waxay ballan qaadeen dadka inay waxa weeyaan ayaguna ay dadkii kaloo ka dambeeyey ay gaarsiinayaan waa farxad weyn in dacwadii dadka ay gaartay ayaad noo sheegteen miimoryaashii walaalada loo dhiibay intii moobeel la haysata in waxa weeye la siiyo moobeel miimoriga akhrin kara ciddii haysata ama macnaha sameecad haysata in la siiyo ayadana waa lagu guulaystay kutub badan baa ku jirtay waxaa kaloo xusid mudan in dadkaasi la daweynayey oo dawo fara badan maktabu siyaasa walwilaayaat ayaa waxa weye naga kaalmeeyey khayr allaha siiyo shaqadan dawo badan baa walaaladu ay noo keeneen khayr allaha siiyo sidii ay tahay baana loo gutay dadkiina waa la daweeyey ayadana waxa weye injaas aad iyo aad u weyn bay ahayd saasoo kale dhankii waxa weeyaan fitnaariyada ama baydaryada waxa weeyaan raggii loo soo xilsaaray oo hadda horteeda ka muuqda oo dawo weliba tayo leh khayr allaha siiyo walaalada ay soo gadeen lagu wareejiyey dadka ayay waxa weeyaan deegaankii iyo xoolihii tirada badnaa ayay waxa weeyaan u qeybiyeen khayr allaha idin siiyo arrinkaasna arrin lagu farxa ayuu ahaa marka alxamdulillah rabbilcaalamiin waxaa la dhihi karaa xamladan arrisaala aad iyo aad bay u miro dhashay muddada hadda ay socoteenna juhdi badan baad gasheen warbixintii aad nasiiseenna aad iyo aad baan ugu farxnay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cid allaale ciddii ka soo shaqaysay miisaanka xasanaadka allaha u saaro gaar ahaan maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo arrinkan ugu garab siiyeena ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha ka abaalmariyo raggiinna shaqadaas galayna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa idinkana miisaanka xasanaadka idiin saaro ummaddii ay dacwada gaartay intii dawada ay gaartay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa weye ha ku anfaco ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummaddaas waxaan annagu aan u soo kacnay oo aan doonayno shaqadeenna oo dhan ay tahay waxa weeye waa dacwo inaan ummadda diin gaarsiinno inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku xirno in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa weeye diintiisa ay dadka ay u gargaaraan diintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay bartaan xumaanta ay ka haraan naftooda adduun iyo aakhiraba ay badbaadsadaan juhdiga aad samaynaysaanna allaha idinkugu dambi dhaafo annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noogu dambi dhaafo umaradannadana khayr allaha siiyo nagu garab siiyey haadaa wabillaahi towfiiq sidoo kale qaar ka tirsan ducadda iyo dhakhaatiirta ayaa ka warbixiyey hawsha ay qabteen ilaa iyo 26 goobadna waa la soo maray xoolaleyda degan yihiin qalal suulooyina waxaa ka mid ahaa meelahay la soo maray haragaabo meel la yihaahdo tulbe ayaa ka mid ahayd goodaayo ayaa ka mid ahayd jirmo ayaa ka mid ahayd yara harroobo ayaa ka mid ahayd shiidkuus ayaa ka mid ahayd sidimis ayaa ka mid ahayd jigis ayaa ka mid ahayd caglibaax harboole miido sooya sariiraha kaa'imada calibuley liyacgaroon guur arba gambi kambolosh iyo jamar juura manaaney iyo dacar shan laatan ka meelood meelaha ugu yar yar waxa isleeyahay laba maalmood la joogay meelaha qarkoodna oo waaweyn isbuuc ayaa waxa hawl lagu qaatay ee alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaanu ugu tagnay dad isleeyahay waa fidro daacwiya ayay waxa ayaa ku dhacday oo waxa u baahnaa daacwadi idinta ilaah subhanahu wa ta'ala ama ban qaflad kaga jirayba ee dadka waaweyn waxa la soo dhaweeyay muhaadaraad iyo waxa khayr muhaamaad lagu soo dhaweeyo masajidada waxa maartay laga istaago mashruucaadka la qaybiyo memoryasha la qaybiyo ee wixii aan wadanay oo infaaqiyad aha aan waxa maartay la qaybiyo daawadi dadka waxa maartay in meel dhaqaatiir u fariisato visito iyo waxa daawsiin qofka marka diyaaw loo haynin waxa maartay loo qoro ayaa waxa kamid ah xoolahoodi xanuunsana ayaa loo daaweeyay marka waxa marka dib ugu laabto ee xoolaha la daaweeyay waa 15674 neef oo xoolaha kuwaas oo kala baxa geel loo iyo ari oo la daawo qiimo aad u leh oo xarakadu ay soo xushay ayay ahayd dadka macnaha si toos ah loola qaabilay oo mashruucaadka iyo memoryasha loo qaybiyay oo lala fariisay waa 2906 qof waa dadka daawooyinka dadka la siiyay oo ka faa'iideystay daawadii maxaa aan wadnay waxay ahaayeen 1188 aniga waxaan ahaa dhaqtarkii oo muxuu ahaa xoolaha xanaanada xoolaha hoggaaminay daawada aan bixinaynay ama daawada aan dadka siinaynay waxaa ka darnaa in maxay ahayd wacyigelinta waxaan aragnay in xoolihii ninkii daawadii asagoo yaqaana inuusan maxsidii loogu daaweeyinba uusan garanayn waxaan aragnay xoolihii meeshii laga mudaayey inayna maxay ahayn ay ka mudaynin daawadii intii loogu talagalay in lagu qaso inayna ku qasayn markaasa waxay ku leeyihiin daawadan baarlinta la yidhaahdo waxaa waaya sidii ay maxay ahayd 15cc in lagu qaaday ahayd markaasay 10 ama 5 ay ku qasaayeen daawadii macnaha jirka ma gelaysa maadaama ay ka balleri yaryar ee xididi yaryar ay jiraan oo maba gala meesha iska fariisanaan markaasuu ku leeyahay xoolihii maxay ahayd iima daawismin arrinta ugu weyneed waxay ahayd markay dadkan ay wacyiga ay gutaan anigana inaan markaas maxay ahaydeen anigana dacwadeedii aan ka guto ahayd caafimaadka xoolaha marka iyaga ay dhammaystaan markii daawada aan ka soo fariistay inaan muxuu ahaa waxaan aragnay daawooyinkan oo antibiyotika la yidhaahdo waxaa waaye hab loogu daaweeyaa jira habkiiba inayna ka siinin daawadii inayna qiimaheediba ay ka siinin daawooyinka aan wadayna waxay ahaayeen daawo qiimo leh markan dadkii horta aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen xoolo badanna waa daaweynay waxaa kaloo jiro dhibaatada jirta waxay tahay xoolihii ay dhibaynaayeen xoolihii markay dhibeeyaan candhadii caanihii laga lisaayay intay ku dhibaayaan hadhowna maxaa waaye wuxuu intay lisaanay macnaa daawadii sideedii ama muxuu ahaa ay ku dhacaysa markaasa dadkii shubanaa ku dhacay xataa arrimahaas inaan waan uga digni waxaa kaloo daawooyinka haddii lagu duro oo maxay ahe muddaa jirta oo macnaa caanahoodii aan la cabbi karin aan muddo oo macnaa hilibkooda la cuni karin wixii oo dhan waa igelintaas ayaan ka samaynay daawo xoolo badanna waa daaweynay meelo badanna waxay leeyihiin daawadii maadaama aan gaari karin oo dadka haddii ha la yidhaahdo inaan ku durno inaan samayno ma ogi haddii muxuu ahaa dadka inta badan waxay rabaan daawadii in maxay aheedeen ay ayaga qaataan oo gacanta laga siiyey laakiin annaga waxaa waaye waxaan tusaynay habka loo mudo inta meeloodoo laga mudo intii wixii maxay aheedeen annaga waxaa noogu darneyd waxay ahayd habka loo daaweeyey ahayd ma ogi daawada aan keenay waa yareed hase ahaatee laakiin waxaa ka weynaa habka loo daaweynaayo inta gooroo la daaweynayo daawooyinka antibiyotikada waxay rabaan hal dhalo oo hal neef in lagu daaweeyo loogu talagalay ay 10 neef inay ku daaweynay rabaan markaasay daawadiina muxuu ahaa waxba neefkii uma taraaya ayagiina maxay ahayn daawadii waa ka baxaysaa markan waxaa waaye dhibaato badanaa jirtay markan mar walba aan joognana waxaan diyaar u annaga markan qeybta fitinaarida haddaan nahay gobollada muxuu ahaa mana ay tiimama ka dhisan mar walba waxaan diyaar u nahay wixii maxay ahayn walaayada ay nooga soo baahato inaan diyaar u nahay wabilaahi towfiiq maalinta kuwaad dadkii deegaankaan qaabilnay subaxdii saan u bilownay maqribkii xilligan oo kale ayaan ka kacnay marka dadkii markaan la kulmaayey aan la fariistay waxay soo buuxeen intaan o kale waxaa yidhi waxaan soo diray xarakada shabaal mujaahidiin gargaarka iyo daawadii iyo mataqaana wixii loo baahan yahay weji furan inaan kusoo dhaweeyo amarna lasoo siiyey waaye dadkii aad u farxaan qaar xataa iskilmay markay arkeen wanaagga iyo sida sharafta leh oo daawada u siinayna iyo daawo tiro badanna u qaadnay marka waxaa u badnaa marka cudurradeeda anemia iyo mataqaanaa dhabar xanuun oo u sababaya dhabar xanuunkana waxaa sababa biyaha wasaqda cabaayaan iyo mataqaanaa iyo biyo la-aanta oonka wuxuu sababaa qofka inuu qalalo oo infection meeshaas ku yimaada marka waan marka waxaa waaya dadkaas aada bay u mahadsanyaan maalmo kadib aan arkeyna xataa ka waran daawada waa ku raysanay maasha allah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Good ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Sami, bidin al